الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. من تولاه مولاه بالحفظ والعناية الربانية وأعلى مقامه فوق كل مقام. هنزل الكلام ده بمناسبة مولد النبي عندنا في البلد. اللهم صل على النبي. قول قول على طول وفي أول ليلة من ليالي حمله صلى الله عليه وسلم أغلقت أبواب الجحيم. صلى على النبي. وفتحت أبواب الجنان الرضوانية واهتز العرش طابا. يا سلام يا كنت العلم. ومال الكرسي وعجبا وانتشرت الرايات الربانية. واهتز العرش طابا ومال الكرسي وعجبا وانتشرت الرايات الربانية ونادى لسان حال الكائنات جاء من بعد الشدائد العسرية. إلهي كريمك إلهي كريمك وزيدك من نعم الله العمر. وتلألأت الكائنات بطوالعه السودية وافتخرت الخلائق بقدومه والعرب والأعجم. الله صل على النبي. الله يفتح عليك. يا كنز العلم يا شيخ حمدي يا انصرنا على الاعداء يا شيخ حمد يا رب يا رب. انصرنا على اعداء قلبي وخاطري وضميري وتلألأ الكائنات بالأنوار ونادى لسان حال الكائنات جاء للعسر بعد الشدائد العسرية وذلك في ليلة الاثنين من بعد العشاء إلى طلوع لمعة الفجر.